الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في سنن أبي داود في كتاب الصلاة في كيفية صلاة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا اليوم فيه مباحث كثيرة في غاية الأهمية وقع فيها إشكال يخطئ ويغلط فيها أكثر المسلمين في الصلاة. وقفنا عند قول أبي داود السجستاني رحمه الله، قال: باب كيف الجلوس في التشهد. كيف الجلوس في التشهد؟ ذكر هنا عدة أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين نقلوا إلينا كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فساق هنا بإسناده إلى وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. وإحنا تكلمنا في رفع الأيدي في الصلاة إنما يكون في أربعة مواضع، واضح؟ عند التكبير، عند إرادة الركوع، عند الرفع من الركوع، عند بعد القيام من التشهد الأوسط. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليمنى، افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. إذن يد النبي عليه الصلاة والسلام كفه مع يده إنما كانت على الفخذ عليه الصلاة والسلام. قال: اثنين، وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن. يبقى هذا هو الثاني. يبقى الجلسة أولا، واحد أنه افترش اليسرى، واضح الكلام؟ الأمر الثاني أنه وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، واضح الكلام؟ بعض الناس معنى قوله أنه يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى معنى ذلك أن يده كلها كانت موضوع على الفخذ. كثير من الناس بل أكثر الناس إنما يجعل اليد على الركب ويبعد اليد أصلا عن الفخذ، يبعد اليد أصلا عن الفخذ، وهذا لا يجوز، لأن وضعها هكذا حكمه واجب. خلاص، أنت المفترض أن أنت فاهم المسألة، فوضع اليد على ود اليسرى على الفخذ اليسرى هذا الأصل إيه؟ أنه واجب. أغلب المسلمين في الصلاة تجده إما أن يضع كفه، واضح، وبقيت إيده برا خالص، كفه على الفخذ، مفهوم؟ كأنه مثلا الفخذ، إما يضع كفه هكذا وبقيت الفخذ بقيت الإيد كلها أصلا خارج الفخذ، وإما أن يسند فقط بالكف على الركب أو بالكف على الفخذ، مفهوم؟ وهذا غلط، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومفوت لواجب، مفوت لواجب. وإحنا على مدى كيفية الصلاة شوف كم الواجبات اللي المسلمين ما يفعلوها في الصلاة، واضح؟ تجد المسلم مثلا يجي يصلي يروح حاطط إيديه على الركبة، الكف على الركبة، بقية الإيد أصلا لا تمس الفخذ، صحيح الكلام؟ هنا بين وائل ابن حجر أن يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت على فخذه اليسرى. طيب، ثلاثة، قال: وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن. حد المرفق، ما قال اليد، وإن قيل اليد في رواية الوائل بن حجر فإن هذا يحمل على هذا المقيد، مفهوم؟ حد المرفق، وحد المرفق أي حد اليد اللي هو سيف اليد هكذا، هذا هو حده، واضح الكلام؟ وقبض ثنتين وحلق حلقة، وقبض ثنتين وحلق حلقة، هذه قبض الثنتين، قبض الثنتين، وهذه وحلق هنا حلقة. ورأيته يقول هكذا، يقول يعني يفعل، لأنه يطلق على الفعل قول أيضا. ورأيته يفعل يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام، الإبهام هكذا إصبع كبير، والوسطى، وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. إذن حلق هنا، واضح الكلام؟ معنى حلق معنى ذلك أنه ما قبض، لكن القبض سيأتي في رواية تانية، واضح الكلام؟ يبقى هنا أولا كيفية وضع اليد كما وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بالحرف، بالحرف، يده اليسرى على فخذه اليسرى كلها، ليس الكف، وإلا تكون مخالف لواجب. ثم بعد ذلك وضع حد المرفق على فخذه الأيمن، ثم حلق بالإبهام وبالوسطى، واضح، وأشار ب، وأشار بالسبابة. حلق يعني هنا ما قبض، القبض هذا سيأتي. إذن أنا عندي هيئة هنا بأنه حلق بالإبهام والوسطى وأشار ب، وأشار بالسبابة، واضح الكلام؟ يبقى هذه الحالة، الحالة الأولى. ساق بإسناده أيضا إلى عبد الله بن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك، وتثني رجلك اليسرى التي هي، التي هي الافتراش، التي هي الافتراش، واضح. وهذه إنما تكون في التشهد الأوسط على ما سيأتي إن شاء الله. طيب ساق بإسناده هنا أيضا إلى عبد الله بن عمر يقول من سنة الصلاة أن تضطجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. هنا بين التورك، هنا بين التورك، لأنه قال أن تضطجع، والاضطجاع هو الاتكاء والراحة المطلقة لليد، للرجل اليسرى، للفخذ اليسرى. طيب باب ذكر التورك. إذن قبل أن نلج في مسألة التورك، إذن الجلسة للتشهد علمنا واحد بأن وضع اليد على اليسرى على فخذه اليسرى، بخلاف ما يفعل المسلمون بأنهم يضعون الكف على الفخذ أو الركبة ولا يضعون أيديهم على الفخذ. الأمر الثاني بأنه وضع عليه الصلاة والسلام حد المرفق اليد على الفخذ اليمنى، ثم النبي عليه الصلاة والسلام حلق حلقة وجمع بين الإبهام والوسطى وأشار به، وأشار بالسبابة، واضح الكلام؟ ولم يذكر هنا أنه حركها، لاحظ معايا هذه الروايات، لم يذكر أنه حركها. في رواية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه، وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض يده وأشار ب، وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. خلاص، يبقى أنت كده عندك إيه؟ كلا الحالتين، إما أن تحلق وإما أن، وإما أن تقبض اليد كلها ثم بعد ذلك تشير ب، تشير بالسبابة. هل يحركها لا يحركها؟ مفهوم؟ هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. يبقى فهمنا كده الجلسة وضع اليد كيف. خلاص، باب ذكر التورك في الرابع. دعك من تبويب أبي داود السجستاني، لأن أبي داود السجستاني حنبلي في الفقه، خلاص كده. بس خلينا الأول في الرواية، هو بيقول إيه؟ باب ذكر التورك في الرابع. قوله في الرابعة وتقييد التورك في الرابعة، مع ذلك أنها في الرابعة فقط، هل مع ذلك أنها في الرابعة فقط؟ هذا غلط. حتى الإمام أحمد رحمة الله عليه إنما يقول في الرابعة ومغرب في الثالثة، يعني في الأخيرة، وكل صلاة ذات ركعتين، ذات ركعتين الإمام أحمد يقول لك لا يتورك فيه. ده مذهب مين؟ مذهب الإمام أحمد. أفهم الكلام كده؟ لكن خليك معايا دلوقتي. باب ذكر التورك في الرابعة. ساق هنا بإسناده إلى حديث أبي حميد الساعدي. حديث أبي حميد الساعدي رواه الإمام البخاري بطوله رحمة الله عليه، وذكر فيه مسألة مسألة التورك هذه. قال أبو حميد الساعري قال بينما أنا في عشرة من أصحاب رسول الله منهم أبو قتادة معنى أنه يخصص أبو قتادة يعني أنه أعظم الجالسين. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أنا أعلم بكذا لا تأخذها على مفهم أنه معجب، على مفهم العجب، على فهم أنه معجب بنفسه، لا يظن أبدا بالصحابي هكذا، مفهوم؟ وإنما أنا أعلمكم إنما يريد بها التنبيه على أخذ العلم منه، على أخذ العلم منه، كما قال ابن مسعود قال والذي نفسي بيده قد علم أصحاب رسول الله أني أعلمهم بكتاب الله، وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. لا تظنن أنها من باب العجب، وإنما اجعل الأصل فيهم ظن الخير، الأصل فيهم ظن الخير، وإنما يشير إلى أخذ الإيه؟ العلم من عنده، كما قالت عائشة لأبي موسى الأشعري على الخبير سقط، وكما قال أبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر موجود، ألا وهو عبد الله بن مسعود. واضح الكلام كده؟ وبيعملها كتير قوي من أهل العلم، إنما يريد الإشارة إلى الدلالة إلى أخذ الإيه؟ أخذ هذا العلم. وهذا عليه كلام كثير جدا، لو سقت لك كلام هذا لعله يطول بنا المقام، مفهوم؟ يبقى هنا ظن الخير بأنه يشير إلى أخذ الإيه؟ إلى أخذ العلم. قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، قالوا فاعرض، قالوا فاعرض يعني أرنا، وهذا دليل على أن العلم ليس بالدعوة، وإنما العلم به بالبرهان. قالوا فاعرض، فذكر الحديث، ذكر الحديث يعني أبو داود هنا لخص الكلام، قال ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، فتخ الأصابع أي توجيه الأصابع إلى القبلة. لذلك أبي هريرة ووائل بن حجر وعبد الله بن عباس قال كان النبي إذا سجد وجه أصابع رجليه إلى القبلة، أي أصابع القدم تكون تجاه القبلة، ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجليه اليسرى، يبقى هذه السجدة الإيه؟ الأخيرة، ويثني رجليه اليسرى فيقعد عليها، يقعد على رجليه اليسرى، وقعد متوركا على شقه الأيسر. زاد أحمد في مسند الإمام أحمد. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي. اسمع، ولم يذكر في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس. الرواية الثانية، بس خليك معايا، أبي حميد الساعدي في رواية الإمام البخاري قال وإذا كان في الجلسة التي فيها التسليم تورك، إذا كان في الجلسة التي فيها التسليم تورك. واضح؟ هنا الرواية اقرأ معي، قال ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، فذكر الحديث قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم. طيب السجدة التي فيها تسليم ماذا يفعل؟ أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. إذن معنى ذلك أن أبي حميد الساعدي قال إذا كانت الجلسة التي بها التسليم. وجه الدلالة هنا أن أبي حميد الساعدي جعل التورك إنما هي في الجلسة التي فيها التسليم، واحد. اثنين، بأن أبي حميد الساعدي لم يذكر أن التورك يكون في تشهد أوسط أو في أي شيء، وإنما جعل التورك في الجلسة التي بها التسليم. ثلاثة، أبي حميد الساعدي لم يخصص صلاة رباعية من ثلاثية من ثنائية من وتر، صح الكلام؟ لم يخصص، وأنت تعرف أنه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام، فلم يفصل أبي حميد الساعدي، ركز معي في المسألة دي، لم يفصل في صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية أو وتر، خلاص. وإنما قال في الجلسة التي فيها التسليم، يبقى ده حكمه إيه؟ اسمه كلام، كلام عام. ركز معايا، ركز معايا، أنت لسه في أولنا، ده إحنا في عندنا أبحاث تانية كتير. الأمر الذي يليه إن الصحابة لم يفصلوا معه، يعني ما حدش قال له مثلا منهم إذا كان فيه التسليم بس أنت ما ذكرتش التشهد الأوسط، واضح؟ لا، إذا كان مثلا معذرة إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة يتورك، أما إذا كان في الثانية أو في وتر لم يكن يتورك. ما من أحد من الصحابة عرض أبي حميد السعيدي في ذلك، وضحت المسألة دي؟ يبقى واحد واثنين، واحد أبي حميد لم يفصل إن التورك كان في الرابعة أو الثالثة أو في الثانية أو مثلا وتر، لا، وإنما هنا ذكر الكلام على عمومه، السجدة التي بها، الركعة التي بها تسليم. اثنين، إن الصحابة لم يفصلوا معه، ما فيش حد مثلا قال له إيه؟ قال له لا، السجدة التي بها يليها التسليم يكون فيها التورك دي في الرابعة والثالثة، أما الثانية أو الوتر إذا كانت ثنائية أو وتر لا، ما فيش حد من الصحابة عرضه. فهمت وجه الاستدلال؟ يبقى الحديث ده على إيه؟ على العموم، على العموم. يبقى خلي العموم ده دلوقتي معاك، عموم مين؟ أبي حميد الساعدي، خلاص كده؟ خليك معايا في الحديث عشان هسأل في الحديث اللي جاي ده سؤال. ساق هنا بإسناده إلى عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة، قال فإذا جلس في الركعتين، في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. فإذا جلس في الإيه؟ في الركعتين، في الركعتين. سؤال هنا، سؤال، هل هذا الحديث، هل هذا الحديث يكون مقيدا لحديث أبي حميد أبي حميد الساعدي؟ حديث أبي حميد، لأن الروايتين من حديث أبي حميد، خلاص كده. هل يحمل هنا المطلق على المقيد؟ الجواب لا. لا ليه؟ انت قلت لا، انا بقول لك الاثنين خارجين من ابي حميد الساعدي. ايوه، ما هو اتحد المخرج واختلف الروايات، يحمل المطلق على، هل يحمل هنا المطلق على المقيد؟ ها، هل يحمل هنا؟ اقرا معايا تاني، اقرا معايا تاني وشيل اي حاجه في دماغك. بيقول فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، خلاص كده. إذا جلس في الركعتين، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته، هل دي فيها حمل مطلق على مقيد؟ الجواب، الجواب لا، لأن الرواية دي، الرواية دي بخلاف الرواية الثانية، دي في معنى ودي في معنى تاني. لان لما قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى بيتكلم عن الافتراش في التشهد الاوسط، لانه قال في الركعتين، ما قالش الذي يليه التسليم زي ما قال ابي حميد في الروايه الاولى. يبقى الروايه دي بتتكلم في ايه؟ في الركعتين اللتين ايه؟ في التشهد الاوسط، خلاص كده. وما يريد الكلام بان الركعتين لو صلى فجر او ركعتين سنه إنما لا يتورك فيها، بدليل، بدليل، اسمع معي. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، اسمع، فإذا جلس في الركعة الأخيرة، يبقى هنا تكلم في إيه؟ في الأخيرة، قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته، يبقى دي صلاة ثلاثية أو صلاة، أو صلاة رباعية، خلاص كده. يبقى خدنا من الروايتين دول إيه؟ إن الرواية الأولى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم في أي صلاة إنما عليه أن يتورك. الرواية التانية خدنا منها إيه؟ إذا كانت صلاة بها تشهد الأوسط إنما ليس فيها تورك في التشهد الأوسط، وإنما التورك فيه في الركعة الأخيرة زي ما ذكر هنا. يبقى الرواية الأولى، الرواية الأولى حجة للشافعي، لأن الشافعي بيقول بأن التورك يكون في آخر التسليم، سواء كانت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربع. ولو صلى مثلا وتر التراويح 8 أو 9 أو 11 أو 13 خلاص تترى مسترسلا، يبقى آخر الجلسة فيها إيه؟ فيها التورك. دي حجة للشافعي، وهذا هو الصحيح الذي لا يصح غيره، مذهب الشافعي في هذه المسألة، وهو مذهب الصحابة الذين سمعوا ورأوا من أبي حميد وما أنكروا عليه شيء. يبقى الرواية الأولى، ركز معايا، أنها تشير بأن آخر جلسة التي فيها التسليم يكون فيها التورك. لم يفصل أبي حميد ولم يستفصل منه الصحابة. الرواية الثانية بتوضع الإمام مالك، لأن الإمام مالك يقول لك التورك في التشهد الأوسط والأخير. فهمت كده شيخ ولي؟ واضح يا عبد الرحمن؟ يبقى الإمام مالك بيقول التورك في التشهد الأوسط وإيه؟ والأخير. الرواية الثانية دي ترد على الإمام مالك ومذهب الإمام مالك في مسألة التورك التشهد الأوسط والأخير. لا، لأن هنا قال فإذا كان في الركعتين، الجلسة اللي فيها الركعتين اللي هي التشهد الأوسط، بدليل أنه أتى بعدها بالجلسة الأخيرة، هنا إيه؟ الافتراش. اسمع معايا، فإذا جلس في الركعة الأخيرة، شفت تقيد بإيه؟ بالأخيرة. وما قيد الركعتين بالأخيرة، واضح كلام كده؟ قال قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته، اللي هو الإيه؟ التورك. يبقى الرواية الأولى حجة للشافعي على عموم التورك، الرواية الثانية ترد على مذهب الإمام مالك خلاص، بأنه قال التورك في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. والروايتين يردوا على أبي حنيفة اللي بيقول ما فيش تورك أصلا، فعبونا ما فيش تورك أصلا أصلا. يعني الإمام مالك يقول لك في الاثنين، ليه؟ لعموم حديث أبي حميد الساعدي، بس برضه عموم حديث أبي حميد الساعدي ما يساعدش، لأنه قال حتى إذا كان الركعة التي بها التسليم خلاص كده. الرواية الثانية اللي هي في مسألة الركعتين جلس، اللي هي جلسة الافتراش، حتى إذا كانت الركعة التي الأخيرة التي بها التسليم تورك، ترد على مذهب الإمام مالك في مسألة أن التورك يكون في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. والروايتين يردوا على أبي حنيفة اللي بيقول ما فيش تورك أصلا أصلا خلاص كده. والرواية الأولى لأبي حميد ترد على مذهب الإمام أحمد الذي يفصل في الثلاثية والرابعة فقط يكون فيها التورك، أما الثنائية والوتر لا يكون فيها تورك، لأن أبي حميد لم يفصل والصحابة لم يستفصلوا منه. صح كلام كده؟ يبقى تحصل لنا كده كم مذهب؟ ها أبي حنيفة ريح دماغه، ريح دماغه زي ما الأحناف كتير بيريحوا دماغه، قال لك مفيش تورك أصلا خلاص كده. أنا مش عارف طب أودي النصوص دي فين، طيب يعني أعمل بيها إيه؟ طيب قبل الله وشرب ميتها مش عارف أعمل فيها إيه. طيب يعني مذهب الأحناف ده نعمل فيه إيه؟ طيب الرواية دي نعمل فيها إيه؟ طيب الإمام مالك قد المذهب الأول لا يعد مذهب أصلا، يعني لا يعد قول أصلا، مخالف النصوص. الإمام مالك قال لك إيه؟ قال لك التورك يكون في التشهد الأوسط والتشهد والتشهد الأخير والتشهد الأخير. خد بالك الإمام مالك اتفق مع الشافعي في حاجة. الإمام مالك يقول لك أي تسليم، أي صلاة فيها تسليم يتورك فيها، ركعة ركعتين ثلاثة أربعة، أي صلاة فيها تسليم آخرها يتورك. لكن خالف الشافعي في إيه بقى؟ إنه لو كان في صلاة فيها تشهد أوسط يتورك برضه. واضح كده المسألة معايا يا شباب؟ الشافعي قال لك ايه؟ قال لك لا، التشهد الاوسط يكون فيه الافتراش خلاص كده، اسعد الناس بالقول هذا، هو مذهب الشافعي. والتسليم الاخيرة في ركعة 2 3 4 يكون فيها التورك. الإمام أحمد قال لك إيه؟ تكون في الثالثة وتكون في وتكون في الرابعة وتكون في الرابعة، أما دون الثالثة والرابعة لا يكون فيها، لا يكون فيها تورك. خلاص. الحديث الذي ليه ساق بإسناده إلى محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس بهذا الحديث، قال فيه فإذا قعد في الركعتين، ركز معايا، قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى اللي هو الافتراش، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، هو ده الإيه؟ هو ده التورك. يبقى هنا إيه؟ في الركعتين قعد على بطنه، بطن قدميه اليسرى ونصب اليمنى اللي هو الإيه؟ اللي هو الافتراش. قال فإذا كانت الرابعة، بين التورك. هل هذا الحديث، سؤال، هل هذا الحديث حجة للإمام أحمد في مسألة أن التورك يكون في الرابعة والثالثة؟ الجواب لا. ليه؟ واحد، لو كان حجة لهم بأنه ذكر الرابعة فيقال هل معنى ذلك أن الثالثة لا يتورك فيها؟ لأنه ذكر الرابعة فقط، كمثل الثانية والوتر عند الإمام أحمد. هل الثالثة والثنائية والأولى أيضا كلهم لا يتورك فيهم؟ الجواب إن قال نعم هذا خلاف مذهب أحمد، لأن مذهب الإمام أحمد في الثالثة والرابعة، وهنا ذكر الرابعة. خلاص كده. اثنين، بإن الحديث هذا لما ذكر هنا الرابعة، لما ذكر الرابعة مع ذكر الثنائية، إنما يبين بأن في التشهد الأوسط يكون فيه افتراش، ده رد على مذهب، أحسنت، كويس، رد على مذهب الإمام مالك، الإمام مالك على أن الافتراش يكون في التشهد الأوسط، صحيح الكلام، وليس التورك. وإنما الرابع والثالثة والثانية والأولى كلها ارجع إلى حديث أبي حميد، أبي حميد الساعدي، واضح؟ حديث أبي عمرو قال كنت في مجلس بهذا الحديث، قال فيه فإذا قعد إلى آخره، نعم هذا ذكرنا. إذا نخلص من هذا من هذا الباب بأن الصحيح هو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وذكر هذا ابن حجر في الفتح ورجحه، وذكر هذا البحث ابن القيم في زاد المعاد، لكن ذكره مختصرا. الصحيح في هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي بأن التورك يكون في الوتر والثنائية ويكون في الثالثة ويكون في الرابعة. المهم الضابط فيها بأن السجدة التي يليها التسليم يكون فيها التورك. أيما صلاة وأقل ما وصلنا من صلاة هي ركعة، هي ركعة واحدة، واضح الكلام. وأما قول الإمام مالك بالتورك في التشهد الأوسط والأخير هذا غير صحيح، وأبي حنيفة طبعا مذهب هذا بعيد خالص، وقول الإمام أحمد بمسألة التفصيل لا يساعده حديث أبي حميد الساعد رحمة الله عليه، واضح الكلام. يبقى هذه مسألة التورك. إذا ما حكم التورك هنا؟ حكمه واجب، هذا واجب. وإذا لم تستطع أن تتورك وكان ملصقا بجوارك أخ لك في الصلاة وما تستطيع التورك، فهنا يسقط بالعجز، لأن هذا فيه ضرر، ضرر لمسلم بجوارك، ضرر المتعب، واضح الكلام. فهنا لا يجوز، خلاص سقط عنك، وما أمرتكم به فأتوا منه، فأتوا منه ما استطعتم، حديث صحيح من حديث أبي هريرة. طيب باب التشهد، باب التشهد، سيذكر هنا صيغ التشهد، صيغة أبو موسى الأشعري، صيغة عبد الله بن عباس، صيغة عبد الله بن مسعود في التشهد. قال بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، يعني السلام على الله، السلام على عباده الصالحين، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله: لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله. في رواية لعبد الله بن مسعود أيضا في الصحيح قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد علينا. بالتشهد فرض، هو التشهد فرض بدليل العموم صلوا كما رأيتموني، بدليل الخصوص حديث عبد الله بن عباس. كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، معنى ذلك أنه إيه؟ فرضه. وده بيرد على أبي حنيفة اللي بيقول أنك إذا جلست بمقدار التشهد حتى ولو لم تكن التشهد الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. كنا نقول السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله. خد بالك، إذا جلس أحدكم، لم يفصل النبي في الجلسة في التشهد الأوسط أو في الأخير، أو في الأخير لم يفصل، وإنما إذا جلس، فهذا كلام عام. إذا جلس نكر في سياق الشرط تفيد العموم. إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله، يبقى دي صيغة عبد الله بن مسعود، والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. هنا أمران. الأمر الأول، هذا الحديث، هذه رواية الإمام البخاري. هنا أمران. الأمر الأول وجوب التشهد، وجوب فضية التشهد. الأمر الثاني فرضية التشهد في الجلسة الأولى اللي هي التشهد الأوسط، وفي التشهد الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في إذا جلس، صح الكلام. الأمر الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. دي رواية الإمام البخاري أيضا، هذه اللفظة عند الإمام البخاري. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. اللفظة دي فيها أمران. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء، أنه وكل إليك أن تدعو بعد الإيه؟ بعد التشهد، بعد التشهد، بعد التشهد. لكن بعد التشهد دي، الرواية دي هتجيلنا إن شاء الله بأنها، بأن هذا الدعاء أو الكلام الذي يكون بعد التشهد، الدعاء الذي يكون بعد التشهد، إنما يكون بعد التشهد الأخير. هيجيلنا رواية عبد الله بن مسعود تخصص بأن التشهد الأوسط إنما يكون خفيفا جدا بمجرد التشهد يقوم. هذه ستأتي إن شاء الله. بمجرد التشهد يقوم التشهد الإيه؟ الأوسط، التشهد الأوسط. لكن خلينا هنا دلوقتي. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. اختلف أهل العلم هل يتخير من الدعاء ما كان من أمر الآخرة أم ما كان من أمر الدنيا أم جميعا. الصحيح في هذه المسألة عموم الدعاء، يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إليك. فممكن أدعو بعد التشهد الأخير في أمر من أمور الدنيا أن ييسره الله لي، وإما أن أدعو أيضا بأمر من أمور الآخرة. يبقى بأمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إلى ما يعجبك، إلى ما يعجبك. قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. الأمر الثالث أن هذا دليل، هذا دليل لجماهير العلماء، بل نقل الطحاوي والطبري فيه إجماع على أنه ليس بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، لكن دي خليها دلوقتي لأنها تجلنا بحث تاني خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ثم صلوا، أنت مش معايا، قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء من الدعاء أعجبا. خلاص كده. المسألة التي تليها ألا وهو التشهد الذي يليه، وهو تشهد ابن عمر. يبقى فهمت كده التشهد الأول حديث مين؟ عبد الله بن مسعود اللي هو الشهير بين الناس، حياة الله والصلاة والسلام على الله، السلام عليكم يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، أو أشهد أن محمد رسول الله. واضح بخلاف لفظة إيه؟ عبده، هذه وردت وهذه وردت أيضا. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجب. حديث ابن عمر عن رسول الله في التشهد: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، زدت فيها وبركاته، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر، لأن زمن الوحي. وهنا مسألة أصولية، هل للصحابي أن يجتهد؟ الجواب: يجتهد والوحي يقر أو ينكر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص، ده دليل أيضا لمن قال بعدم الوجوب بالصلاة والتسليم على رسول الله بعد التشهد، لأن ابن عمر لم يذكر أيضا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام بعد التشهد كمثل عبد الله بن مسعود. خليها في ذهنك لأننا هجلنا بحث تاني. طيب، ساق بإسناده إلى أبي موسى الأشعري، إلى عبد الله الرقاشي، قال: صلى بنا أبي موسى الأشعري. طيب، أكمل معي الرواية إلى قوله: فإذا كان عند القعدة، لأن هذا الذي يهمنا، إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يقل أحمد، يعني في مسند الإمام أحمد، وبركاته، اللي هي رواية، كويس ركزين معاي، اللي هي رواية عبد الله بن عمر اللي فيها زيادة وبركاته، ولا قال وأشهد، قال وأن محمد رسول الله، التي هي رواية عبد الله بن مسعود. يبقى هذا إيه؟ التشهد لأبي موسى الأشعري. أيضا أبو موسى الأشعري لم يذكر، خد بالك الروايات دي كلها عند البخاري ومسلم، أيضا أبو موسى الأشعري كمثل عبد الله بن مسعود كمثل عبد الله بن عمر لم يذكره الصلاة والسلام. واضح كلام. ساق بإسناده إلى طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن. خد بالك الرواية دي بتبين إن النبي عليه الصلاة والسلام جالس يعلمهم التشهد كما يعلمهم القرآن، يعني كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم القرآن ويأخذ عنه القرآن، يجلسهم ويأخذ عنه التشهد. وكان يقول التحيات المباركات. يبقى هذه بخلاف رواية أبي موسى ورواية ابن عمر ورواية ابن مسعود، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، بخلاف رواية أشهد أن محمد عبده ورسوله. خلاص كده، ديروا عند الإمام مسلم. برضو هنا ابن عباس مع أنه بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يعلمهم التشهد، برضو لم يذكر الصلاة والتسليم على النبي عليه السلام. واضح الكلام. يبقى أنا كده عندي أربع روايات عن أربع من الصحابة: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، أبي موسى الأشعري، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس. وكل من يتكلم في روايات التشهد إنما يأخذها عنهم، وكلهم لم يذكروا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد. واضح الكلام. طيب، يبقى هذه صيغ التشهد. قال هنا أبي داود السجستاني رحمه الله، قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. بعد التشهد. ده تبويب مين؟ أبي داود السجستيني. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. طيب ده التبويب، يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. خليك معايا. ساق بإسناده إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا أو قالوا يا رسول الله، وبرضو الرواية دي عن عبد الله بن سعود، قال أمرتنا، قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، أمرتنا أن نصلي عليك ونسلم عليك، فأما السلام فقد عرفنا فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فين ذكر الصلاة؟ ركز معايا، فين الصلاة؟ كويس، خليك معايا بقى. كل الروايات اللي استأتي بناء على كلام مين؟ كعب بن عجرة وكلام عبد الله بن مسعود. يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ دي رواية تانية. رواية هنا كعب بن عجرة أمرتنا أن نصلي عليك، خلاص. في رواية إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. فين ذكر الصلاة؟ الجواب ليس هنا في الأحاديث. واضح كلام؟ راجع معايا، اقرأ معايا الروايات. قال أبو داود بإسناده إلى شعبة بهذا الحديث قال صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. الرواية الثالثة بإسناده أيضا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وساق بإسناده أيضا من حديث أبي حميد أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. واضح. حديث أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله قولوا، فذكر حديث مين؟ كعب بن عجرة اللي هو أول، ها اللي هو أول الرواية، خلاص كده. أيضا ساق بإسناده إلى عقبة بن عمرو بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، خلاص كده إلى آخره. الشاهد هنا كل الروايات التي ذكرها أبي داود ليس فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة، في الصلاة أولا، اثنين بعد التشهد ثانيا، خلاص كده. خليك معايا في الباب الذي بعده، الباب الذي بعده ما يقول بعد التشهد، ما يقول بعد التشهد. ساق بإسناده إلى أبي هريرة قال رسول الله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، ما ذكر. يبقى ده برضو دليل على إيه؟ غير موجود هنا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة بعد التشهد. ده بنص الحديث هذا رواه الإمام مسلم، خلاص كده. خليك بس معايا دلوقتي الأول، يبقى هنا باب ما يقول بعد التشهد، يبقى رواية أبي هريرة فليتعوذ بالله من أربع، خلاص كده. يبقى هذه الروايات التي فيها أيضا ماذا تقول بعد التشهد، وحديث عبد الله بن مسعود بعد التشهد قال ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، خلاص. بعد ما ذكرنا النصوص دي، نلج في هذه المسألة، ما حكم قول، ما حكم الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة بعد التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير؟ لأن حتى الذي يقول بالتشهد، لا يقول بعد التشهد الأوسط، نقل الطحاوي الإجماع، ونقل الطبري الإجماع على عدم وجوب الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، وإنما الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء من جملة الأدعية التي لك أن تدعو بها بعد التشهد. وضحت؟ فرق كبير ولا لا؟ فرق كبير بين أن أجعلها واجب بعد كل التشهد أخير، بعد كل تشهد أخير واجب، مفهوم؟ وفرق بين أن أدخلها من جملة الإيه؟ من جملة الأدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بعد أن ذكر التشهد حديث مسعود: ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجب. ومن جملة الأدعية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما في حديث أبي الدرداء، حديث أبي ذر قال: يا رسول الله ماذا أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير. أجعل لك النصف. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك دعائي كله، صلاتي كلها يا رسول الله. صلاتي يعني دعائي، خد بالك من اللفظة دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ دعاء، لأن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر. واضح الكلام كده؟ يعني رحمه الله وأثنى عليه في الملأ الأعلى. يبقى ركز معايا كده، خلاص؟ يبقى هنا بنقول إيه؟ مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل تكون بعد التشهد الأخير؟ نقل الطبري والطحاوي الإجماع على ليس بواجبة، واضح؟ وإنما هي إيه؟ من جملة الأدعية، من جملة الأدعية. لذلك عبد الله بن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي الأحوص، واضح؟ قال بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه دعاء. واضح الكلام كده؟ حديث الذي ذكرناه، حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة: فإذا تشهد فليتعوذ بالله من أربع. حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عذاب القبر بعد التشهد، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الشافعي هو الذي قال بوجوبها، قال بوجوبها. وروي عن الإمام أحمد في رواية أنه قال أيضا بوجوبها، كما ذكر ذلك ابن القيم، واضح، رحمة الله عليه، في كتابه الكبير العظيم الذي صنفه في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فهي رواية الإمام أحمد، وبعضهم أنكر الإمام أحمد قال بذلك، لكن هي ثابتة، رواية ثابتة عن الإمام أحمد. فالإمام أحمد له في هذه المسألة روايتان، والشافعي قال بالوجوب. خلاص. طيب، إذا قلنا بالوجوب معنى ذلك أننا نحتاج إلى دليل في مسألة الوجوب، وهذه النصوص كلها، هذا الجواب على كلام الشافعي، هذه النصوص كلها التي عن عبد الله بن مسعود في التشهد، وعن عبد الله بن عمر في التشهد، وعن أبي موسى الأشعري، وعن عبد الله بن عباس، الذين ذكروا التشهد لم يذكروا ولا واحد منهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عبد الله بن عباس لما قال: كان النبي يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، لم يذكر أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه جالس النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم التشهد كما يعلمهم القرآن. ولو كان لإيه؟ لذكرها عليه الصلاة والسلام ولنقلها أحد من هؤلاء الأفاضل. أدي واحد. اثنين، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، أيضا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى خد بالك لا من الفعل الذي رآه الصحابة وسمعوه ولا من أمره عليه الصلاة والسلام، أما أمره فعل نقلناه بينا حديث مسعود، تشهد مسعود، تشهد ابن عمر، تشهد أبي موسى، تشهد عبد الله بن عباس. أما من القول النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد رواية البخاري ومسلم قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجب، فهل يدخل فيها الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، لكن لا يستلزم منها الايه الوجوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا عليه. خلاص كده. الروايات ايضا التي فيها الدعاء بعد التشهد ثم يتعوذ من اربع، ثم بعد التشهد ثم يتعوذ من اربع، ولم يجعل بينهم الصلاه، الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام. لكن ايضا من جمله الادعيه، فكل هذا يرد على مذهب مين؟ على مذهب الشافعي. حتى قال الطبري الشافعي بقوله هذا شذ عن الإجماع، تخيل شذ عن ايه؟ شذ عن الإجماع. طب الشافعي احتج بايه؟ الشافعي احتج بايه؟ الشافعي احتج بعدة روايات، بعدة روايات، ثلاث وأربع روايات، وهذه الروايات كلها، كل رواية ما بين إعضال، ما بين إعضال وما بين جهالة وما بين رجل متروك، فكلها يحكم عليها علماء الحديث بالضعف الشديد، بالضعف الشديد. يعني لو كان مثلا بها ضعفا خفيفا كمثل الإرسال ماشي، كن ممكن مثلا تقول ايه بان مجموع هذه الروايات ترتقي الى ان يكون حسن لغيره، خلاص، لكن بها ضعف ايه شديد جدا، يعني راويان انقطاع، راويان ضعيفان، والضعف الشديد ما يصح جمع الروايات ليرتقي بالرواية الى ان يكون حسن لغيره. لذلك الشيخ الألباني يقول لك ايه، يقول لك الاحتجاج بالرواية، الاحتجاج بضم الروايات التي بها ضعف حتى يرتقي الحديث إلى أن يكون حسن لغيره ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. لما؟ لأن الروايات إذا كان بها ضعف شديد ما يصح ضم بعضها إلى بعض. اثنين، أضف إلى ذلك بأن في الصحيح الذي يرويه البخاري والذي يرويه الإمام مسلم حتى الذي يرويه أبي داود، حتى الذي يرويه أبي داود، مش إحنا ذكرنا بأن أبي داود إذا قال إذا ذكرت رواية وسكت عنها فهي صالحة إيه؟ صالحة عندي، خلاص. وإلا فلماذا أبي داود لم يذكر هذه الروايات؟ فهذه الروايات ضعيفة ضعفا شديدا. أضف إلى أن في الصحيح لم يذكر الصحابة الكرام ذكر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، ولو لم يكن من الردود إلا هذا لكفى، لأنهم تركوا، صح كذا، ولو كان لنقلوه، فلما لم ينقلوه علم أنهم لم يأخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحجة الثانية، الحجة الثانية عند ابن حبان، قال يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك في صلاتنا، في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر. خليك معي، هذه الزيادة عند ابن حبان، كيف نصلي عليك في صلاتنا، كلمة في صلاتنا دي لم يذكرها البخاري ولا مسلم، لم يحتجوا بهذه الايه بهذه اللفظة، كأن هذه اللفظة عندهم ايه شاذة. اثنين، لو سلمنا بصحتها قالوا كيف نصلي عليك في صلاتنا، كلمة في صلاتنا قال قولوا اللهم صلي. الجواب الأول، لم يذكر تحديد موطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصلا، لأن كلمة في صلاتنا فين؟ في التشهد. لأن كلمة في صلاتنا قال قولوا، طب في صلاتنا مثلا في القيام، طب في السجود مثلا، طب في الركوع مثلا، طب في التشهد مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد لهم الايه؟ الموطن. الموطن لم يقيده عليه الصلاة والسلام. فلما لم يقيده عليه الصلاة والسلام، اثنين، خليك معايا، ركز معايا جدا، هل ثبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع او في السجود او في القيام؟ لا. يبقى كلمة في صلاتنا دي اما انك تقول صلاتنا الصلاة الشرعية الحقيقة الشرعية، وإما أن تقول صلاتنا يعني دعائنا للحق اللغوي. خلاص كده؟ إما أن تقول الحقيقة الشرعية وإما أن تقول الحقيقة اللغوية. الصحيح في الرواية هنا الحقيقة اللغوية. قل إزاي بقى، أنت مش قايل امبارح أن الحقائق الشرعية تقدم على الحقائق اللغوية بالإجماع؟ إلا إذا جاء الدليل الذي يصرف إلى الحقيقة اللغوية. إلا إذا جاء الدليل الذي يصرف إلى الحقيقة اللغوية. قالوا كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ زي مثلا إيه؟ زي مثلا إيه؟ لما الإمام مالك وابن حزم قالوا بأن الكلب طاهر كله، يعني ليس فيه شيء نجس. خلاص كده؟ ليس فيه شيء، لا لعابه ولا شعره ولا جسده، وهذا هو الصحيح، وهذا مذهب ابن المنذر أيضا. لما احتج الشافعي بنجاسة الكلب كله، خلاص، واحتج الحنابلة بأن اللعاب فقط هو الذي نجس، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة، قال طهور إناء أحدكم طهور إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب. قال لك طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ما تغفلش عني في المسألة دي. معنى ذلك أنه إذا ولغ ما صار طهورا، إنما صار نجسا. الإمام مالك وابن حزم في رسالة اسمها طهارة الكلب، لأن أبيح كلب الصيد ولازم يحتك بصاحبه، أبيح صيد الكلب المعلم، ومش هيمسكها بإيديك ويمشي بإيديك كده ويمشي برجليه الاثنين لتحت ويقول لك اتفضل، هيمسكها بإيه؟ بفمه، ولا يمسكها بإيديه ويجي لك ماشي على رجليه التانيين؟ مفهوم الكلام؟ الشاهد هنا إيه؟ خليك معاه بس في البحث ده. طهور إناء أحدكم، قال لك معنى ذلك إن طهور إذا ولغ، يبقى معنى كده إن بعد الولوغ صار الماء نجس. الإمام مالك وابن حزم وابن المنذر قالوا لا دليل في الحديث أصلا، لا دليل في الحديث. ليه؟ أولا فليغسله سبعا، هذا غسل تعبدي، العدد ده تعبدي. قال ابن حزم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما توفيت ابنته زينب قال اغسلنها ثلاثا أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يبقى الوتر هنا أمر إيه؟ تعبدي. هل شدة الغسل لأي شيء آخر؟ ما ينفعش، وإنما الغسل سبعة هذا الإيه؟ هذا أمر تعبدي. الأمر الثاني بقى، بعد أن ولغ الكلب في الماء، إحنا عندنا الماء حتى يصير نجس لابد له من إيه؟ ظهور اللون أو طعم أو رائحة نجاسة. بعد أن ولغ الكلب في الماء، هل الماء فيه لون أو طعم أو رائحة نجاسة؟ الجواب باقٍ على لونه، صحيح كده؟ ليس فيه لا طعم ولا لون ولا رائحة نجاسة. والحكم بالنجاسة على الماء يكون بالثلاثة دول أو بواحد من الثلاثة دول. خلاص كده الكلام؟ طيب فما معنى طهور؟ إذن الطهارة هنا لها تعريف حقيقة لغوية ولها حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية اللي هي رفع الخبث وإزالة النجس، رفع الخبث وإزالة النجس ده الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية إن الطهارة بمعنى النظافة، الطهارة بمعنى النظافة. الأصل إن الكلام يحمل على الحقيقة الشرعية، لكن إذا صرف صارف من الحقيقة الشرعية ينبغي الوجوه إلى الحقيقة اللغوية. فالماء هنا ليس فيه الحقيقة الشرعية اللي هي النجاسة، يبقى لابد من التسليم إلى الذهاب إلى الحقيقة اللغوية التي هي نظيف إناء أحدكم، كمثل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك ها مطهرة للفم، يعني مزيل للنجاسة، صح؟ مزيل للنجاسة؟ لا درش تقول كده. طب انت حملتها هنا على النظافة للحقيقة اللغوية ليه؟ صح كده؟ فعند تعذر حمل الكلام الدلالة الحملية، نعمل لها دورة إن شاء الله، الدلالة الحملية على الحقيقة الشرعية إنما يذهب بها إلى الحقيقة الحقيقة اللغوية، وإلا فالأصل الكلام على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء الدليل ينقلها إلى الحقيقة الإيه؟ إلى الحقيقة اللغوية. يعني في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى وجاوب أنت، قال يا رسول الله صلي علينا، فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. صلي علينا يعني إيه؟ الصلاة الحقيقة الشرعية اللي احنا نعرفها ولا الدعاء؟ أيدعو لنا، حملتها تاني حقيقة اللغوية اللي هو الدعاء. لما؟ لتعذر الدلالة الحملية على الحقيقة، على الحقيقة الشرعية. وصلت المسألة كده؟ واضح الكلام ولا لا؟ زي ايه؟ اذا تعذر حمل الدلالة على الحقيقة الشرعية ينقل، وتعارضت مع الحقيقة العرفية ينقل دلالة حملية الى الحقيقة العرفية، تحملهاش على الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية. زي كلمة اللحم، كلمة اللحم تستخرجنا منه لحمة طرية، صح كده؟ طيب لو واحد قال اقسم بالله ما انا واكل لحم، فلو اكل سمك تجعله يكفر عن يمينه؟ لا. ليه؟ فانت كده حملت الدلالة مش على الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية في القرآن، واضح؟ وانما حملتها على الحقيقة العرفية اللي هي اول قاعدة خدناها في الاستقامة لابن تيمية. فهمت كده ولا وصلت؟ يبقى الاصل بالاجماع حمل الكلام على الحقيقة الشرعية الا اذا جاء الدليل يصرف عن الحقيقة الشرعية الى العرفية او الى اللغوية. خلاص؟ زي ما قلت لك كده مسألة الايه؟ طهور اناء احدكم الله في مسألة الكلب. خلاص كده؟ يبقى طهور اناء احدكم فين؟ في الماء، لون او طعم او رائحة نجاسة حتى احكم على الماء بالنجاسة. الا بقى لو كان الكلب مثلا كان واكل ميتة وشرب، خلاص يبقى هنا انتقلت الايه؟ النجاسة الى الماء. لكن ما دون ذلك يبقى يحمل هنا طهور على الايه؟ نظيف اناء احدكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ باهراق الماء، قال فليرقه وليغسله سبعا اولاهن بالتراب. وضعت المسألة كده؟ يبقى الحقيقة الشرعية الاصل حمل الكلام عليه، خلاص؟ الا اذا جاء الدليل يصرف الى الحقيقة اللغوية، زي ما قلت لك الحديث ابن ابي اوف صلي علينا وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم، حملتها انت هنا حقيقة الايه؟ اللغوية اللي هي الدعاء. فهمت التأصيل في البحث ده؟ فهمت التأصيل ده؟ تعال معايا بقى، انا ذكرت لك بس البحث ده الاصولي ده عشان ايه؟ نعرف نتكلم في الحديث. لو سلمنا بصحة لفظة إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قلنا الجواب الأول كلمة في صلاتنا لم يذكروا أصلا إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك في التشهد؟ حتى لما قالوا في صلاتنا لم يعقب النبي فيقول لا تقولوا في صلاتنا وإنما قولوا في التشهد، لأن كلمة في صلاتنا يعني كلام عام، في القيام والركوع والسجود وفي التشهد، وهذا لا قائل به أبدا. خلاص كده؟ يبقى وجب حمل لفظة في صلاتنا يعني في دعائنا، اللي هي رواية أبي ذر قال يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي ها يعني دعاء، ولا هو يصلي ركعتين للنبي وركعتين لله؟ ها ما ينفعش انك تحملها على الحقيقة الشرعية. يعني كم أجعل لك من صلاتي، يبقى النهاردة بعد الظهر كده صلينا أربعة لله هنصلي أربعة للنبي، ينفع؟ كفر أكبر مخرج من الملة، شركة أكبر. يبقى تعذر حمل كلمة الصلاة عن الحقيقة الشرعية. خلاص كده؟ فهنا تحمل على الدلالة اللغوية، وإلا فالإجماع حمل الكلام على الحقيقة الشرعية، وإنما تنظر للقرائن للسياق سياق الكلام. خلاص كده؟ يبقى في صلاتنا هنا بمعنى ايه؟ كيف نجعل لك، فقال يا رسول الله ان الله امرنا ان نصلي عليك، فكيف نصلي عليك في صلاتنا يعني في دعائنا، وهي هي نفس حديث ابي ذر قال قول اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد الى اخره التشهد الى اخره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام التي بينها. ولم يذكر لهم قولوا، لم يقولوا في التشهد، ولم يقل لهم قولوا في التشهد. ومن قال في التشهد فليأتي بالدليل في هذه الرواية، وإلا فالكلام عام. فهل أقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة مثلا لأنه قال في صلاتنا؟ خلاص كده؟ هل أقولها في الركوع مثلا؟ واضح الكلام؟ يبقى هنا لا يصح التسليم بوجه الاستدلال من هذه الايه؟ من هذه الرواية، من هذه الرواية، وإنما كيف نصلي عليك في صلاتنا التي هي التي هي الدعاء. فتعين هنا حملها على الدلالة اللغوية. أضف إلى ذلك أن الصحابة كلهم الذين نقلوا التشهد لم يذكروا بعده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل أيضا على حملها على الحقيقة اللغوية. خلاص كده؟ فيترجح المسألة بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير إنما يكون دعاء من جملة الأدعية، من جملة الأدعية. فأنا بعد التشهد ليتخير أحدكم من الدعاء أعجب، أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في صلاة مثلا في صلاة العصر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وعذاب المحيا والممات من سعي الدجال. مثلا في صلاة العشاء أدعو اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ثبتنا، اللهم أعنا، اللهم في صلاة العشاء من الدعاء أعجب. أما ملازمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد دوما هكذا، هذه بدعة. دوما هكذا هذه بدعة، وإلا فمن عنده دليل في هذه المسألة فليتفضل. خاصة بهذه المسألة بعد التشهد الأخير يقال كذا بعد تشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا توجد، هذه لا توجد. واضح؟ ما يقول بعد التشهد هذه ذكرناها، ذكر هنا الدعاء الاستعاذة من أربع، ثم في الحديث الأخير من حديث محجن بن الأذرع حدثه قال دخل رسول الله المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال قد غفر له، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال قد غفر له، قد غفر له. لاحظ هنا الحديث، فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول وهو يتشهد، لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيسمعه لأنه قال له إيه؟ قد غفر له. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء ولم يذكر الرجل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي، أو لماذا لم تصلي، هذا أيضا من جملة الإيه؟ من جملة الأدلة. واضح؟ باب إخفاء التشهد، هذا له بحث في المتن وفي الإسناد، نأخذه إن شاء الله في المرة في الماضية. وكفايه عليكم كده النهارده.